السبت فاجعة وفاقد وحزن في سماء الكون بانا ظلام حالك والتف حولي وقلب قد تهشم بالحنايا صباح السبت فاجعة وفاقد وحزن في سماء الكون بانا ظلام حالك والتف حولي وقلب قد تهشم بالحنايا ذهبت إلى الديار أجر حزني وأسأل ما جرى بك يا ديارا أحقا غادر الأحباب منك بلا إذن ولا حتى وداعا فلا أحدا يجيب على سؤالي سوى ذاك الصدى وبكى المرايا أنين ضج في صدري لظاه ودمع من مآق العين سالا هي الأقدار قدرها إلهي به آمنت سرا أو جهارا فيا ربي بدار الخلد جمعا على سرر يطيب بها لقانا